بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد لله حمدا حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا شكرا. هو الأول بدون بداية، هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا انتهاء. أنزل الكتاب، أنزل كتابه في شهر رمضان في ليلة القدر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه وآلائه العظيمة، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه، ألا يبدل هذه النعم، وأن لا يرفعها، وأن يهدينا إلى أسباب الزيادة. أسباب الزيادة هي شكر الله، لئن شكرتموني لأزيدنكم. نشكره سبحانه وتعالى ونصلي على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود. حبب إلى الأمة إحياء العشر الأخير كما كان يحييها نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وجزاه الله عنا وعن الأمة خير ما جزى به نبيا عن أمة. آخني مر مجدا اف ام ترين كانوا لولو ويبي سكوني تندعو على نجم مسلمون كنين ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oda Allah tika kamane subhanahu wa ta'ala gari fusa unta kube nyang oda. Aga dote wendi sun kasa umpananga oda tamu funan dabari. Oda tamu filandin dabari. Ofaga tanga tamu sikandinya Allah ganna kha nyang oda. Allah ganna kha timman doda. Kususu do oga dome. Bane ni bane fallega fe. Oga na dabari khom kobe Allah gamulla khofar sannanga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Aga do khanun di katteye mokobe, aga di bangan di ogan kawadi baran mokobe. Anar gwadang Allah. Owa salli na nibi nyimem maka Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nukudun gula khoreke. Sugandi nte, Allah gada sugandi teke kumonu chukhamma. Khanjon denga amaka di lakhi amakota. Tigandenda rapponga amaka liwa ulhamd. Fayintakhal khore gumeke. Akin khore nkhare ibegana minay ken kota antakh dakhnu mangallo aljanna Allah ganna nyoda. Akhini marem ofaga kontine na harsa oga suratul fatiha a tafsir oga kontine na kenyai kha harsa o duanga Allah ganna yinnoi Allah ganno tanga Allah ganno sutri Allah ganno dema Allah ganna yinnoi Allah ganno sutri Allah ganno tanga Allah ganna yinnoi Allah ganno kanda Allah ganna hajuni jara Allah ganno wattu nya wattu jaran jaranto Allah ganna wattu jara Allah subhanahu wa ta'ala ganna khotani murgi kamane ngo nyagana ganna yampa furumba o sarana yugundo ya kharu ado ya khiya kharu kapallemu ado oremu yugundo ya kharu ado o akhini yugundo ya kharu ado muslimon chusu foru يا رحمن اللهم انزل في قبورهم الفسحة والسرور انغني خبرني نيروا نا خبرني كونيا سوي تاوكا الله سبحانه وتعالى يكون قبرنا انغني نيغي دانا روضة من رياض الجنة الله انغنتينا حفرة من حفر النار وبيغا تخبرين الله غنا برين كوتين نون دودا الله غنتو جاربي الله غنتو فتنة الله غنتا بلاو كويوي يا رب غنتا دينم بدلي اوتينا امين كم بركتا سورة الفاتحة اي كتبه نغا تخو وفسر نغا مكيني ادو غنا دوكتا سورة الفاتحة خو فارن علي ساتاس مغد كوم خو بن تامي سورا انت القران اي امي مدم ينقن كتابو بيني غساوي قران ان كان كيمبري كات لاب دونا سوره الفاتحه غوندوني نيا لابان دي سيرين نا جاغا جوفاي خاما اوي بيني غ تخو ما خا غومي خرا كين كوتا غومي فساري او غيلكونا بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كن ينتخوما صلانا أنتنا إن شاء الله نخونا الله إياك نعبد وإياك نستعين أنكين الله أرمبان آخر خدتي أوبت ينجو أنكين الله أرمبان يدي مورن بتي سوغو مخلوني دبرنا مبانا دان الله yide murunqa ina woni deban tankin kamane bana wa iti al ibadatu batiyeke ankin Allah wonan bana batiye ne manne iti batiye nga huwa ma yajma'u kamal al mahabbati wal khudu'i wal khawf fofo agada khanuye mpoti manten kafme golle be anga de barni khanuye mpoti manten nyagana ko golle anga golle ke de bar kebeda walla safenya angad dabari safebe khanoyen poti mante nyagano khonga safeke ga kebeda ado du makhayan khe ado khanoyen poti mante yogoni khati aw gilli kun yogoni al imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ati ibadan manangan kebe bati ismun jami'un li kulli ma yuhibbu allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina safeyani amana nga ga kafu mandini fofu Allah ga mulla gilli komenga agana debri Allah ga dungane ga kontandini tanga kengani safiya ma golle ya gani ba afo bangante ada fofu kunde kembere kata arabin qanninga kalima ke agari mu gobe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka maf'ulun ya itin kenna maf'ulun ya azag na kanda gollen kane na nyille afil afilan khadi iyaka iyaka ait kemma nangane fube anna anga golle kebe debarni kebe danga na atahon kanda gollen debari kane amanan ni angolle kar debara bana ya danga amanan ayla na abudu illa iyak ankin alla unta foho batta gafatan kinyai wala natawakkalu illa alayka unta tugene sere fo tege fo so xamma ganta anken kamane o tugen chu nanken bana kam wa hadha huwa kamalut ta'a kiyani batiyam fo timmante wa dinu yarji'u kulluhu ila hadhain al ma'nayn dinam mu manchu illen kat ku manani fille batiye de mandi muriye batiye ke fal awwalu tabarru'un min ash-shirk nanti Allah wonan bana batta komen ana kenko ambari na labi bakka fille kappe filandi asani tabarru'un min al-hawli wal-quwwati wat-tafwidu ila Allah azza wa jalla agani iyyaka nasta'in ken kalima ga fube kinni aga fube famundini gil komen bang ken nan du barin bakka amni ma ferani ndan chembunga na finin chu raga ni wala Allah subhanahu wa ta'ala bana maka wa hadha al-ma'na ke mana na batiyanga na amanan ko nan qira Allah dan tibati ya bana do wakilenga ari ay gabe al-quran nokon Allah da ko fi suratu hud fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu abatu وتوكل عليه أنن توجي أبان يا خم سورة هود آية كمان دو تمبلن دو سكاني أري سورة الملك خا قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آية تمبلن دو كبندي محمد أكون أنتي آتغن الله تغن الرحمن أتغن ديتي أبان يا بديه أتوغي أبانا يا خم وهكذا كم بلا كتاب أنا دغا سفاكي أصفان كاني مخني نغري مخوبي قلقل الفاتحة جبا دي أنغري جبا أنا سفيكي دن كت كي بيا غانتير يا هذا مدام ما خوندا خاغان دال انا خا غير دي مي خا سفان كان نوخ ما ماكو خو اندوستري بيغا سفن خانغا كيني اياك نعبد واياك نستعين ان نيا خو اندوستري غا سفن انكي تحول الكلام من الغيبه الى المواجهه انداغا مي فاين اياك الله نعبد ونمبانا بات إياك الله نستعين ويدي مودنا نبانا دان كما نغن فوبي لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يديه الله تعالى برم بيغد تيغ دلتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أدلتي يمكن لكوين نجاك جاكين نغد مغاكين الله سبحانه وتعالى na tuketa atinto allah yusri comme que sallegen ko antinto allah subhanahu anto ko ampa sikka jomen khane kenyan sigi angari keta saf kutte kebe ga batta angati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa hakal fa wa innama qaddama iyyaka na'budu wa ala iyyaka nasta'in li anna al-ibadata lahu hiya al-maqsudatu wal isti'anatu wasilatun ilayha safeke khali angati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in andak batiyam pinako alli idey murenko amati iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu la andak ibadam pinako weli batiyan khar fi fana bi allah gal muru bak comme makhadi kembere keta idey murie ke kha de mandi murie nga wasila nyani bimana kille كللو فنيان كتبتيه والاصل ان يقدم ما هو الاهم فالاهم سفن قفو لسلين ان انا سفن سفي بيغا نمنت دينانت كيبيا كيبيغا حمي ان لافنا كاند كيبيغا بت حمي ان حكم احكن ايوه نعم و الله سبحانه وتعالى كومينغا الله خلي اغاتني اغا عبادان كونو كما ينغن كما كما خوكي الله سبحانه وتعالى ادي كومين قري تي الله محمد صلى الله عليه واله وسلم ارخيرت التوبه يا قال لي ما دان دينن تاتخوني كوسو يا غني كما غان كاخنتو عبد كما وقد سمى رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في اشرف مقاماته الله دي كومين ادخري تي ta khoro hobini gangurigin te dinan ta hadumare men nyal dimmani chuya ada dingiro ada khiriti manna ada khiriti tohobe gal li ngalla yi madanga katta komeki hay mulina njakiti ken tohoy magani koma ganka khu amati ama khiriti muhammad ama khiriti rasul ama khiriti nabi wa inna ma khiriti tohonya fa qala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abidihi alkitab سورة الكهف آية فنا تيغين شو دغالا بانا دان كما نكبي اغا ينخندي إكو من قمّا الكتاب القرآن الكريم وقال الله دالي خدي وأنه لما قام عبد الله يدعوه سورة الجن آية تمدين دو كبندي أتي أن أها دمين ولا فينشان برمبي الله كومن غسي الله كومن غسي أغا الله خلي kin bi rekata zanga alla khirinde ngakati ani duwa ngakati ado sallen ngakati comme maqama ada adim mampo wurgintel ne kella ya allah gadi khirti fo ba khirti comme ganka khun to hono wa qal allah dali khadi subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla ah bituma khawariye muron kotanga allah gada ma kham kuton ko wala sura ba thong suratul isra subhana alladhi funan jannanta kamanen nan chononta akembe aga wurun tereti komenga aga wurun tereti komenga wala gar tereti komenga wuronga kat gil makka ya baytullah al haram kat ba al bayt al maqdis allah ganna horo allah ganna tanga bak yahudi ndo yahudi ni allah khonnga igada kindingra raga na sunun aso bindi lenki kotake fasammahu abdan inda inzalihi alayhi wa inda qiyamihi lid-da'wa wa isra'ihi bihi allah rakhirti kome kitabake yankande ndimma wa ufon du waxatin tafara mahdagan kallanka khuntangi dega ada khirti kome aga sigi allah jomena xana birambe xaga khirne de barakata allah ada khirti kome birambe aga worun taretay min al masjid al aqsa ila al masjid al haram allah subhanahu wa ta'ala aga da fusunta ko bele bari ya nabi nyi mendanga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama iyyaka na'budu amana ni nyogoni yanuko ogodi ko kembere keta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amana ni nyogoni yani ogodi ko yare kembere keta wanari dangi katta maana kutubeni igan qawa famini baka kalimani kuya wanari jumla tumundi agane aya tumundi allah ga dali sallan nga ga ko ni sallen noko ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim angalla nyagana nanti allah angan nin kanda wala angan no kanda ko il sallana ke anti bana antalla nyagani bana danga allah nyagani do ifun mu'min nin chuada ihdina siratal mustaqim allah angan no kanda kil talangonte abati man ke nyako amana ngani kebe ati lama taqaddama sanau ala almas'ul tabaraka wa ta'ala nasaba an ya'qiba بالسؤال وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته لأنه أنجع للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل برمبي سورة الفاتحة جباريكي خوغر ورمقوبة تيغان دندو جاكين دن ياغني كمين دي كمبين عدبري نا كمان كلامون تنغا تعالى نا جاكي kendang yem palle keta a an qawa jakki nem palle fube gan qawa batta anna angar kebe jakki anga fube mulla ama anna ko da nyaga ndano ku gebe ne kenya du ko in kenya de berne anga nari kata anga fomurun serebe anga fomurun serebe anna jakki na tira na ma han kuto ngurgi anga na duguta jakki ndeke keta anga jungu ngukemul وهكذا اذن كاندبي كومينغا مورن الله سبحانه وتعالى اني الارشاد والتوفيق الله نانكاند انا ماخ مينغاند نانكاند كاتكيل سريكي ادون ماخ مينغاند كاتكيل سريكي و ايتي الصراط المستقيم اما نانغن فوبي عربين قننغ الطريق الواضح الذي لا عوزاج فيه kil khurante labante bangante kebe jungiye gante summa tasta'iru al-arabu as-sirata fi kulli qawlin wa 'amalin wusifa bi istiqamatin aw i'wizaj kem palide kem mana wutuna roho arabu naro killen kamma na sirat ke wutuna ro safesu wal gollebe aga mahankuti talmontahu wal aga mahankuti jungiye ewa wa in kana yarja'u hatta ganani fasarin danu kuben ga alquran fasari igada siratul mustaqima fasarati manani bene mana gabagabgabe yani kha yarja'u hasiluha ila shay'in wahid wa huwa almutaba'atu lillahi wa lirrasul siratul mustaqima igada fasarati mana gabagabgabe agabe yani kha har asuyilen katta fi bani kenyani nallahu subhanahu wa ta'ala batu ado nyaxeti farenga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yogoniti siratul mustaqima manangan kewe kitabullah allah kitabe nyan alquranul karim an siratul mustaqim amananga sallananga ti ihdina siratul mustaqim allanga no kanda kat kile telmonte mbate amana annin kanda kat alquran annin kanda kat alquran ngato ngondini tay nga kharanga ngatunu ngagolna ngatay wa qila yogoniti innahu alislam ay muslima khunyimmiyan kome nga sallin khanga at ihdina as-sirata al-mustaqim amana nga allah nganya gana makhla annin kanda kat muslima khu annin kanda kat muslima khu qala abdullah ibn abbas rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhuma huwa dinullah alladhi la wizaja fihi ati siratul mustaqim manangan kebe allah dina kebe junguye gantano atalngonte ngani wa qala ibn al hanafiya huwa dinullah alladhi la yuqbalu min al ibadi ghayruhu ibn al hanafiya ati sirat angan sallana anganati ihdina siratul mustaqim allanga ninkanda kata kili talangonte ngamana ngkanda kata gil dina kebe allaga nta tanaraga ni komemma agani dina alislami daba abada wala la de kenya ko inna dina inda allahi alislam dina ngallane du muslima khunyani jankangana ti salatul mustaqim allankanda kata ke muslima khoyde agani dina be abana gamma khadina الصراط المستقيم كلمة الصراط كلك أفسري تي مسلم أخوني حديث بي النواس بن سمعان آغل وتبك فارسن صلى الله عليه وآله وسلم أتي فارن ضرب الله فارن جابي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوراني فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب السطور مرخاة وعلى باب الصلاة داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصلاة جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصلاة فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصلاة الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصلاة كتاب الله والداعي من فوق الصلاة واعظ الله في قلب كل مسلم الله أكبر أتي فارن صلى الله عليه وسلم ata Allah subhanahu wa ta'ala ada misale wa katoda ng siratan mustaqima kille talangonte a misale ngani kebe kille ani Allah ga daga na khili kille khili nteke none na khili akarum pilli wa ala zambati as-sirati surani khili yake khili khoreke akarum pilliya sangallu filliyane sangalle yake kara sangal lay ke kara ada tage adaga na clôture ti clôture ni fillay ante adannoge ha sangalleke sangalle sugadu follaku yinto ngai ar sangalle nyaade bari me xade follaku follaku follaku nyaare follaku sugadu kha rido nyaane yaga na yankandi ma nyiñe wuredu follaku atahi atahade ngari rido nyaani ang manga na rido ke wuto anatu kebe ga no follaku a kembere keta killeki a follaku be anga rono tay gangunda na yogo yino ga sika ga khirine agatini soro kharo killeki eno khong khasusu khamma khajungu bakay khamma khasele bak killeki kharo killeki eno khonyande kille telmonte ke bayna khamma khasele ken gangunda na ye gangunde ne ken gangunda na tan khayno nga ken killeki yimme nyimme khamma kam ga jelle jelle kha kham har mere me anga hebu tanga ro killeki no brambe anga na khanu follaku ku be ni gado sangalle kay angana tanga wunyini annari do kewu kam ngana fay gangunda na kebe ga kam ngaya khe ngaya tan nga way hak ang ankara de angala ki de ma follaku kewu ni mahri do kewu nga tan nga fay ni kebe ga ngoy angana wunyi allona no khongade angana wunyi allana no khongade ad kenkille ani al islam khogor ko mo khobe kille kebe ga tan allana no khongade muslima kun kille talmonte ke yan ati sangal kubeni gado killuku kille ke karom pilli allah hurmani yan allah kabandi fini yan folla kunin to kuha kabandi fini yan allah jingu ala kabandi fini khirna na kebe ga kille ke yimen kama allah kitabe na ga al qur'anul karim والدائي من فوق الصلاة واعظ الله في قلب كل مسلم غانغوندانا كيبيغا يكيلكي خما كينيا الله سبحانه وتعالى قد كومي سوتغا ادا واجوندانا رانچوندم مي باد واجوندانا را ناكلي الا نيونكي نخونغا مسلمين سورتو انغاناي فور بيد برني اغامايا اغان كوب اغا اغا انجارخانا jarahanda nyan allah subhanahu wa taala gar muslimen su taga gande gadande ma ada jarahanda na ranchondum me tondun chire ada nyunkin nokon angana tanga fo debar ngantu do kundunga gatina a a ma ha debar awar janka kembere keta ko men angana salli an salle nokon ngatin ihdina as-siratal mustaqim anti allah nan kanda kat muslima hu nyai allah nan kanda kat allah kitabe ki aga al-quran angana wutu angana al-quran an qara angara famu Allah subhanahu wa ta'ala jingu ada frontiere ni angitunu bakka al-Qur'an kabandi foni angitunu bakka al-Qur'an kembere la budda Allah nan kanda katta Qur'an ke tuwa kunyayi anano wondan danga Allah subhanahu wa ta'ala anandema ananyun kinchonondi na gongondana kinan anyim mezati anyim meyonki adan ngakle adan chondomme angana tangrono nyanganga anga jungunu ha ana tanna nga aha makhasale makhasale de wa qala mujahid as-siratul mustaqim al-haq mujahid kendi sallana nga ta allah daga ihdina as-siratul mustaqim amana nga allah nga nkan kata katatung katatung qala ibn jarir rahimahullah walladhi huwa awla bi ta'wil hadhihi al-aya indi an yakuna ma'niyan bihi ibn jarir at-tabari radiyallahu ta'ala anhu القرآن فسر دانا خوريك اتيكي قد فوبي فام اهدنا الصلاة المستقيمة اما نانغان كيبي يميم كيني صلا نانغان عين سليني انغان اتي اهدنا الصلاة المستقيم اما نانيا ربنا وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من انعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصلاة المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام الله أكبر ابن جرير الطبري الإمام الطبري أتي صلى نغناتي إهدنا الصلاة المستقيم أمان النعم الله نغنياغنا أنغنو مهجمون دي na tawfiqi nyawo danga non chabati fon kamma fokebe angada angada sugandi yemmu kubeni angada ma gemme nyangi danga igere botu manga newande ni xamma gilankomo ankomo siruko safiya gane ba wala golle gane ba allah anganna tawfiq nyango danga no sabatindi safe xamma wala golle xamma golle be angadu ngadanga komo ndanga igere debari anganya aganya sabo yangane mandi xamma kenyani as-siratul mustaqim ati woy listerebe allah gana tawfiq nyangandanga katta kebe ku sorfono beni gadi gadabatu mallaga nemandini xamma gilande bi nyum ado siddiqin ni tongunto ado saydum puru ado allah ko masiru allah da tawfiq nyangandanga katta muslima khunya wa hakada kembele kata ihdina as-siratul mustaqim amana ni nyogoni yanuko insha allah taala mawri banga nende bari siri ihdina as-siratul mustaqim ke amana nga fube komen nga na ko anga nya gan allah ya angan khawam mu ko be debar ni kulo anga gemme tawfiq ke allah gan kandana ona yogo ko siratul mustaqim khogor ko mo ko be komen anga murnu an murna wala ma khalina tan shabati akhamma allo siratul mustaqim fum ballanga ya muslime wala an muslima ko ngande khaya madam pabada an kisma dan khoho kembere keta an challe tebesu an murna allah ma khana shabati nda khamma an ma kh jungu bakay an ma kharo nyanga nga bakka alqurana an ma kharo nyanga nga bakku fare ngolen khamma ambati yungolu as-siratul mustaqim kil talangonte nga be anga murna allah ma khadi masalan sunga soke ogoro sunga soke bitalaga rukubeni na khonga sas allah faranga sallallahu alaihi wa alihi wasallama agani birandina mahobe an khana birandu khokunnga kenyan siratul mustaqim na nyahe do faram batting sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunga soke tamulaga ruku ingarindeng angi birandina mahobe annam khibranditi bid'a annam khibranditi a odi khirsu nga kundu adabarna wa khar kenyi kemo khani halu mar mumba a faranga sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ad-din gumek huwa sahibul amr fi gumenna allah da qur'ana nyan khandai allah da wajibinda khamana bangando danga lailatul qadr bi uga amurnu uga tampiru dabatin sunqaso kee mum manchu wa surtout sunqason tamulagaru faranga dabar mahobe mago nyamare nan tonal bar kundu nyaay onan khaw kinya dabar ni kenyan siratul mustaqim kenyan siratul mustaqim umma ha dabari kho suron chuga dabar mahobe suroku dabar mahobe aga gebo mako mako kato mako mako aga faramporo mako dere ngano ngo mako mako ona fay eski faranga dabar kundu kenga fe umma tampi khaf bito tammi muma nga tampi khaf walla lilatul qadr ke bogari na muru anga tampi na xam rom muma na danti meñay na nya luke endo khase ñay ado daga na li na nya lilatul qadr kitabe ke bega yang khano ko muma nganta kha anta khara lilatul qadr muma nga fewu o inama sugu nyang ko ngina no ko sugu ado danga timin ado rege nganya na do yige na nya na ken kanya nyaha agana irini carte invitation ni nyen tefene nanto kude o kafonga ko hobe o gama hawe mulona lezel qadir nga wona brandi ke kota fulana ke dingra fulana ke waqt fulana aha o yang ne invitation nalli sere invitation carte lezel qadir brandi nga ti carte invitation igana irini khana carte invitation ni harsa am bloku ni fona ari no ko ngari katta khay hadi ya jula ko kente wore ni dina nga ba jula ko ke anan ngareti dinanga commerce ko ke nan ngareti dinanga dinanna ma xanyo wona promo promotion affaire nyande bedeni tay la amadi tike nga akhi mareme lailatul qadri wala suqatun tamul gawru nga bedeni timoxobe kem jere de dredo fotana anni mo banan khawa de bedeni tanduya anan ci galla da nga wuro nga khofara nga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aga de bedeni moxobe umuna aisha radiyallahu ta'ala anha arkenya ko ada farinyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aga yimo ko be debarne sun qason tammulaga runganari ahya al-layla aw ahya laylahu ana wurungarindi ani birandi wur birante ne manne wurobe angada faga batiye anga ma faga khenko anga ma afaga ya harun kapalle ma ko anga mo wuroke perdinde na dangindi ci television yum payinde ndo video nim payinde ndo film nim payinde wa innama angada faga na birandi القران الكريم يا خرانغي اتي ليله القدر غناري وغاورو ميراند نجوبن غيل وقت بي ليله كلي لا خاسر انتال غيل لا خاسر انتال غا دانغي سال جيرغي انن نشالي اركانو فيلي انن قران نغوت انن تهنا خرا انغنا تامبي ان توما ان اذكار ندبري اذكار الله فينكم ان فينكم ندبري ان استغفر الله غبن ندبري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فارن عليه الصلاة والسلام عليك نياكو أتى أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنغنا قرآن قرأ أنغر خرا أنغر خرا مانغا تمبني أنا أورفون كارن anna kontine do zikrenga ma futronga nari kengulo kemmen anta khenkana men anna nyana sallenya anna salli agana yallaga salli sigi gillu gillu debarne ampate ngade kinanga wuru ko gillu gillu lagi debar ampate ngade kinanga sujudi gillu gillu lagi debar ampate ngade kinanga na debar anga makata debar ni i defondi khanna arkanga gabe salli angana tambana ile taxuna anna qur'ana mutanna khara anna la nyaga andu dang alla na nyam pam makhali alla ga ma nyam pam makhali ngal kinade comme alla ga ma nyam pam makhali halakana nyala ngade makha sokhudu yonanti keke alhamdulillah lenke ikefiri ike kisi ike tange ay aha anjike ngut kata allah subhanahu wa ta'ala nan tanang fini kisin to nyaay xamma dang na hun laga nan tan kisi de kenya siga ngang khawalla nyagane yampe agabe ado neman pogabe andu danga adan dunkon ado seresu angatu adanga seresu mulla ado seresu gamulla ado muslimu chusu kafmanto anna kende bari umuna aisha radiyallahu ta'ala anha de kenya ko ati farini sun qason tamul ga dunganari kholenki wuro ko be ga tanana insha allah Allah ganna no ndo danga aga no tewende yadi wuroke am mako baga awre o gana ado yuronga o ga o mako ngamundini Allah godi e mana o sufunga khayene sufeke ga khayene sufeke yimmanke a patro khore ke agani sondeme kengana sellea aga na sellea sufilla ga sellene ala ga gollende bad Allah ganno sunnum ko kendendi no haqilun kendendi no yonki nin chonondi usufu nakata kende no gabati yake dabar umuna aisha radiyallahu ta'ala anha de kenyako nante faren ali salatu wassalam aniya sun qasun tamul ga runganari ahya laylahu ani wurunga ani ngarindi wa ayqadha ahlahu ani dunkonunga ani wundu yaharu ani sidan khagri khanchal laylatul qadr an linki wala sun qason tamul ga dunyan wa shadda al mizar ani unan kacin citi unan kace ana siti wala ni na khanin citi moxiri kudo igamul len tampi allah dang sirin sirin ci dinga kumbido bit faale nga ya debar ma xobe ani al qur'an nya gaben qaran ani salle nga ben debari ani fiun ko nga nya gaben debari fin kon ya gebbe na dabar xoma hor kitab safe kota su safe foya abadan dan defare nga sallallahu alaihi wa sallam adi sahabe ni ngay meme mun yiniya laylatul qadri iga angarin ne wala sun qason tamul ga dungi gida barna mahobe sugendo patapatendo drenga anta khankana anta ta khalla mo ngal ga khankane ken siratul mustaqim fatikin wona nyaga lawya أن وكان دكت الصراط المستقيم الإسلام أبي فارن داغري القرآن أبي غيان قكت فارن صلى الله عليه وآله وسلم الحق آغان التنبي أغبتي فارن غربتو خيفار فنين بيغ ساوا كاني غربتو أني بنيو بيغ ساوا يغر التنب تلمون تكي بيبتو أدو سيدون پرو بين الله غري درو ميغا سيدون پرا خنو أدو الله كمسرو بين بطانا تلمون تو كينياني تنبكي Allah maga kengol ragani danga nan kontandi tiya ni neman de bari danga kenya to konne as-siratul mustaqim na nyaga kamanenga subhanahu wa ta'ala ana kende bari akhini maremu golle ngadalla soro ngade bar wala ke golle khad adabar nan ngabe nyane de iga ke be de bar na badan hakund simbeken khata kukun dunya ta Allah taragana kempati dalile dalile ne golle ke banga de barne adalile aga de bari mahobe farenga de baraga do nyamara na de bari nan to na de bari farenga ali satu salam aga de fube bangando danga hadisan no khonga hadise ke jugunte nga alquranul karim ayu nya khamma siratul mustaqim ga fasarin to kunju ay farenti sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد سربي غنا غول دبري غول بي او كنيامرين دنگان تانو خون الله ني لاندن كاتانغا فارنتي سربي غنا فو جوبو اوكي غول نو خون اغان تي كفينو غول لين او يلن كاتان الله حجنتي كينيا توخني بما ان غنا غول بي دبري خوفا دنگ دبر مخوب صراط المستقيم ان كينيا كيل تلمونتي با غامورنو ننت الله نان كان كاتاي كينيا نچي القرآن الكريم في ناغركو في سورة الغاشية الله قدالي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أتيالهم محمد حديث الغاشية أرنبه بمعنى كوتا كيبه أخبارنا ناري أغا خفانا سوخما أغا سوخفاريني أغا لنغ خفاري فين سوخما فوتا نغانتا نغانتا نغانتا كين كوتا فين باني آغاني القرآن آغاني يوم القيامة آغاني لخيامة كوتا شكين الله جميعنا خاني كين باني آن قفيني فين كوتين جو خم رمي فدي ساقه في نابره في يمانك آخو في تنکان جو آخو في قولنا لخي في وإنما فوبي آغانو نغاني آغاني سيكين ياني الله جميعنا خاني وندي اوغري الله دالي كين كوتا حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة كن كوتا غناري يسوني ينونغ بمعنى كومو ينونغ انغني وري يكنونتو يسوني كنونتو كنو ينتاغو من جنجيا عاملة ناصبة انا يقولني انا خورو اني يدونا تنبانا خورو ولكن تصلا نارا حامية يرونو يمبتين نخونغ الله غنو تنغي كن فوبغر كندبالي يغد فسري iti serebe angani dunangari gollebe debari golle frampare anya khankane golle yani anchakhun tangane mokose ngar khan mokose nan duma khamba khanani alu faran kilenta ba Allah gano tanga kembere kata siratul mustaqim yugwanike ogalko mogara bangane insha Allah ay kutikebe ga ayekebe ga batta ihdina siratul mustaqim wona dangay ayekebe ga batta agana ay nyaru ndinga suratul fatiha no khonga ani sallana nga gatini siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ha kinyan ay nyaru ndi allah kome ngatini allah anga ninkanta katta kille talangonte mbati kille kebe yem kubeni igaranu khonganke ngalla gane mandi ikhamma angatne mandi ikhamma kilebe abattanunga igaran anne mankita kilebe aroyanunga angane mandi da angadi doro angadi tanga angadi kisi angadi sutri ntiken kille ali allah nke nyamu lamahde de ghayril maghdubi alaihim kha ngatange mur namakhade ga namakh kille annamakh inkanda kata kille kebe arayanunga anke ngalla butun tengiya abattanonga anke ngalla butun tengiya it ken koni al yahudi ni nyani mogara wor kane al yahudi ni ngakki lebe khamma allah subhanahu wa ta'ala butun tengiya allah subhanahu wa ta'ala mo kontandiya amu dingi yidanga tiken kille wala dhallin allah ngamurna ma hanin tanga bakka sankunto ko hakille igare bodu killebe igarano honga kille sankunte nyagani igaro nyanga nyano honga iganta khabakke abada annin tanga bakka kenkille kha royenga nam ma kenkille tu annin chankunde itu kenno koni wonna sara kube ne gati o ikun nabillahi isa alayhi salam ina abata ani annabi nyimme kunkille ne kille sankunte nyaade man nan sigi allah gabutu yahudi ninga man nan sigi won nasara niku katoliki ni ikille ngani sankuntan kille nya man nan sigi ona wori insha allah safo kube no garin katiya sas allah gada al sirata allazina an'amta alaihim anda al sirata al mustaqima fasari Allah ga neme yemu kube ni xam yiken kille a anda amur Allah mahdi walladhina an'ama Allah alayhim humul madhkuruna fi surati an-nisa komo kube ni Allah ga nemandi xamma Allah ko nya to xonin ko suratul nisa Allah ga dali wa man yut'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء آية تندم من دو كبندي أتي سريبي غن الله بطو سريسو غن الله بطو ومن يتع الله يمسو غن الله بطو والرسول عدو فاريك محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك كن كمني مع الذين أنعم الله عليهم يوكفيني يمكو بين الله نيمان دي إخمة الله بطاننشو أدو فارم بطاننشو يا أنك كفيني الله نيم يمكو بين إخمة قل لي أنبي نيمو الله نيمان دي أنبي نيمو الصديقين أدو أنبي نيمو نتونغن دانو نتونغن دانو فارن شحابني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عدو كوبيني إدو أبو بكر قادومي فارن شحابني عدو أن بنيم پنو بنيغا دنگي يحواريون ني كوبيني تنغن دي تيه ننشيك دي باتنغ ني بطو اللا غني من دي كون كمان نخم انكين قاقد اللا بطو عدو فارن لي يمبال لادو كتابي دو دين بيغر انغد بطنغ كفيني كون كمان ني وشهداء عدو سيدون پرو كوبيني إغرق غجا kudo allah subhanahu wa ta'ala kaliman nan murgi kamnga kafira khundara ponnan kanu anam mekhya nan bokhya makhawari mallaga idoroni ga saydum pora khunu yonkim bogu iforo njoxi kenkil la nokhnga anga kafinu kun kaman allahu akbar wasalihin ala lakum siru allah kum siru beni allah agari kum sira khullaga yidi dinan khalisin da bana adanga tabane batiye ado nyaaxay nga annabi ñimme mbaane xamma amaha fofo yi ga debbe ci diinan taxo xofare nga debbe mo xol anga kafini kum alla dali wa hasuna ulaika rafiqa ah kunyani taral len ciru kunyani taral len ciru alla ganni ñoo da nga taral lemmo alla ganni ñoo da nga taral lemmo alla ganni ñoo da nga taral lemmo wa an ibn abbas abdullah ibn abbas adako أت الصراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين عبد الله بن عباس القرآن فسرنا دانا خورك به فارن صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء دان الله قد قرآن تواغن كني أتي الصراط الذين أنعمت عليهم كن يعني يمكو بني كل يمكو كل أنكين كمان أنغا نيمان دي خمّا angane man ni xama bitaatika tanken kal anken alla batiye wallahi alla gari komi suude ma ngamba angabata alla ne mananga ada ayinanga agadam butu gil malaikanu in alla batta bana ranta alla kutan annabi nyimu in alla batta bana ranta kutan as-siddiqin ina labat bana rantu kutana ashuhada kul budan safani kunda salihin nin qani kambo ali kenya ko aywa ati ghayrul maghdubi alaihim wala dhalin amana ngani fube غير الصراط المغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق وعدلوا عنه انغناتي غير المغضوب عليهم غفتي سرونكلنغا كوبني ان بوتنغي خما الله غبوت كوي مو بيني خما مخين كان كات كونكلنغا دي كون خان كوني كوبني اد تونغي مياتو خي اميلي باكتونغي خما يتونغونتو imile bakaton kam ke iya kunyani al yahudni allah subhanahu wa ta'ala ko nanti farsan nga muhammad sallallahu alaihi wa sallam awrini magari amma kham kutani ngi makhadi kitabun kam mayde to munyanan ta annabi ni lagare be ganari agari dinan tahadu alu dinne ke be gari kemba na din allah ne kitabu ba daga ga al qur'an al karim aba an kitabu be gato allah makhadi kitabe al kitabu kutuku burkha kella bandengi kitab no ngi de tu khamana ana tongunga khibara bat iba iga barabata iga kille ke be khamma keda kille fa diken keda allah nyaga allah ma khankan de ken khamma kenyana allah butun de ngi khamma allazina alimul haqa wa adalu anhu iga de tonguntu na mire bakay akhi maram ye teren ke sirnga de muhammadu ummatununqa sallallahu alaihi wa sallam seresu angre tongundu tongundang ndang yam tong nto akun dang yam palena laban nang nante kyanu tongunde kha khadu ku to gomo khadu ku woro mo gomo wor mo ni benya khade wor kundunga ha ke tawhid tawhid ta sunna sunna sunna ta e kare dina talan ton sunna nyaga khadu ku wor kundu ya khadu tu kha khabei maghdubun alayhi alla butun dangan yan kam an tongundu falena te kenyan to wama ba'da alhaq illa adlal fofon to tongum palle ganta sanguntahu muhammadu mutunu seresu angare tonguntu falle ambarabatta ankafunte nga yahudi ankafunte nga yahudi ning wala salatu ddalin wahum alladhina faqadu alilm an yillena muru amma allah mahdi nan tamma hanka nda katta sankunto ku kille kubeni igama ikumma tuwa ko nyakita dinan tuwa ko timakh wa inna ma in allah bat timi arayu nyai a kunyani wanna sare ni kuha katoliki nuku angalla nyaga nan tam mahankanda kata kunki lengai a kembire keta ke yani fasari fanabe ayani fasari fanabe kamananga subhanahu wa ta'ala agado odema ogada ayogo wutu bakka suratul fatiha afasari jeyjeyum iti ida muru alquran kharanga namaha anganati waladdallin annanti amin qofare ngal ko ko amin mananga fube allahumma stajib allah anganin du'a woni jawabi woli suratul fatiha du'a wunyan annati amin القرآن كم بركتا سورة الفاتحة وغنا أخنو ننجل لكتا ينافاي خو سورة كي جبا دينا وغنا سورة الفاتحة بيرا خي وغا سيغا جمعنا خانا كدو نافاي فيني بيني غانو خونا إيغا كفي مي كفو من دي ديبي كينيا هي نجلا ميسمان دين ننتي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى سورة الفاتحة خود المخوبة أي نرياني الله تيغان دين دا دران دين دو أجاكين دين خم نالاو نا أسمتي تخنين أتوخ فرامبرو بني ida ma xam kutu ker am xam kutu wurginto nyaaga doome suratul fatiha ar kenya bangandalum xogal wol mo xobe سورة الفاتحة تشتمل على ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله. سورة الفاتحة أو سمن دني وقت سنغسلي أنغات المالك يوم الدين أو أنشمن دني لا خارقوتا ألو كمينا الله قد أنكن كتا الله نياغان دي ألو لقد خاصي أنك كتا الله ألو أنغا دوبارين بكا أنشمن دن نيرو أمبيرو أنغات إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة أنكن كمي أو أنكن دنا إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بألوهيته تبارك وتعالى أو أن كان دنا كتر بتيان قلس دنعا الله بانا دنعا ننتي أبانا يعني كمان يبي أبانا عن خوبتين تبارك وتعالى الله سنن تنعا بك كبل ما دو خوان شا عن خوان يانا دنعا أدو ملمي أو أن كان دنا كتر ننتا أنعل لا ينعانا أن أن كان دنا كتر صراط المستقيم أعني الدين تلون تكي خوغر ور مخوب أنا شبتي دينك يا خما أبدا حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصلاة يوم القيامة. أنغا سبتنا خما أبدا نعنت جنون بكا خما ما غننكرا خما كورو دنجي إنغانو نامعاد كافا صلاة خما لا خرقوتا المفضي بهم إلى الجنات النعيم كافا صلاة كيف كمينغانا دنجي أخما دنجي مخص تنغانتي كسينتي agam putun kata aljanna nemante ke yalla gananya modan fi jawarin nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin angatalle aljanna nguru nemanto kuwa anganya nabi nyimunta khallemmo alla gananya wosusuda ado siddiqin ninta khallemmo alla gananya wosusuda ado shuhada'i ninta khallemmo alla gananya wosusuda ألو صالحين إن تخلم الله غنى يوسوس دم. اجتمع هذه السورة أيضا على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا أي ليكون العباد مع أهلها يوم القيامة. وقفوا بفهم سورة الفاتحة يا خلي كنيا نخنون النبر كت قل سر النبر إنه كلو أنكن أننا كفين قل سر ينعانون على القيامة شنكوتا أنغ الله يعاقب أنغاتني إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كن يعني كوبني الله أغنيه من دي مختي يقول لسرون دي بتي يعني كورو أننا كفيني لا خلقوت والتحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. سورة الفاتحة رياخة يوقف بفان بكي aga gongo ndenya de berin na komen gongo annam mahro khafun kille annam mahgul nya khaf annam mahtam bi khaf kodo an kodo mang kisini bakka korosi ndenga do wuni ndenga do kafuma ndenga kafini kube ni goro kille khafun no ngoduna allah mahangund la xeman jankota kafini yahudi allah mahangund la xeman jankota kafini wan nasara katoliki la har kota wele allah butun tanga kunga allah subhanahu wa ta'ala di kunga re tidu ay e sanku and kenya murno an cefeke no wama ahsana ma jaa isnad al in'am ilayhi fi qawlihi an'amta alayhim angati allah danga kasabeke no nga an'amta alayhim ankin kama anyaga neman di xam a kin cefe kongi mo koke fofon to faram pare fofon da faram pare a woyli anda neman de ke anda dambin ci fukata allah wa anta neman di kum a ghayrul maghdubi alaihim aha kem mohwani natu nanti janka allah subhanahu wa ta'ala agana kome be kanda an kande gana kome be sankundi asankunu bane allah subhanahu wa ta'ala ganto sankundi allah subhanahu wa ta'ala أغنى كندي ينغودن كم بركتا ونا فن تلنك القرآن الكريم كودو وناري كنتيني دو خيرفة يمتن إن شاء الله سورة الفاتحة في كتبين يغتخو كتو أغا ورخا خيرفة ندومي أغا دوان ميدان دو كو ورو timman to bene o gotangi o gotangi ur kallangu tuku bene o gotangi sasa na wuri gili lenki wuro kebe aga jopen insha Allah goli lenkani sun qoton tampil lenya soro bene Allah gadi de magri sumun tafu dimasinya kuma na Allah gana ya o gotangi wuro kebe ay la karanya ni sun qoton tampil lendo bane Allah gana nya ngodanga Allah gano tendi ona fone tering التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء أخي مارمو أي لك تخي كودو أنا إني لك إهدنا الصراط المستقيم kudona kata bangandini siringa fini beni ogi walla oga tampine du tampine dibatanga siringa dina keno surtout ke son kaso be oga no kongo kundu kamane nga subhanahu wa ta'ala ga yinnoy oga nkaw ma ko be deberni son kaso ke tammul ga ruku ibirandi mo ko ke adole letul qadr kebe oga rini tangay Allah ganno tewende o gana tewi Allah ganna abirandin nooda faranga sallallahu alaihi wa sallam arkenya ko ati man ahya laylatal qadri man qama laylatal qadri man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi serebe gana laylatal qadri sigi angar sigi mallaga ganandanga aganya golli khalsinte a angar debari limananka ko nya xamma to ngondiye ado angar debari anji kenga abaraje nyaay alla needu alla na yam pam makhde yerundo yirgin naha wallahi sere sugadu yerundo yirgin naha de junubu ngeben debari anyima bani tanda andan du torong torong tonyong ngol lende bari fi gebe gebe and allah subhanahu wa ta'ala tonya yerundo yirgin naha fogo gebe ayo anga tu ayo antatu ando sorobe ni kofonte nga dunay kapay nga dina nga kore nyagane ba yahru nyagane wal kinani nyagane ba remu nyagane wal khon nyagane kapal lamu nyagane ba adu dunay sorom ku tenchu ando tonyo ngun nga ba gabe nyaade bari yerundo yirgin naha angatu angayo gotu andayo gotu alla gama yam pam makhri le xeman cyan kota gana amur tay le xiyam kota ngam agar koyanga agama sutranda agama khafaranda agama burkh bakangul lunga a anki seen ko tanyan kembere keta laylatul qadr ki adu wuruku bene gari noni debarti kille ay aganya na siratul mustaqim killenya aganya na siratul mustaqim killenya siratul mustaqim mustaqim ke allah subhanahu wa ta'ala ay a komo sirubeni agada dinantu a hunkini ya agada qur'anantu mi ga qur'anan khidmana na fasari ir fasari odanga fi gebe gebe gebe har so na yille katta kunga katta uga dutana lenki suratul fatiha khibaruma al sheikh abdurrahman ibn sa'di rahimahullahu ta'ala adako ikitabin nokunga tafsir kitabake tafsir alquran ya taqul tafsirul karim arrahman fi tafsir kalam almannan ati ihdina as-sirata almustaqim amana nganfube ay dullana wa arshidna wa waffiqna ila as-sirata almustaqim وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط الله أتي إهدنا الصراط المستقيم معنا نفوبة ألا أنه كان أنه كان أنه مخجم من يوم ودنك كتا الصراط المستقيم الصراط المستقيم نمنا عنك للتلون تكي بي أغاكم من كيان دين الله أغاكم من كيان دين الله أغاكم من كيان دين الله الجنة kenn manne ani tongunga annatu annangol nyaatay tonguntu waxu ado nangol nyaatay kembere kata allah wakanda katta kinkille anno kanda katta katta kinkille anno kanda kille ke xano ah angana kande katta muslima ko ngabaane afede yille kande en muslima ko keno honka anga golle ndebarni xom xobe faare ngade debari anta debarni xo moxboy moxbe soronga tan kay sorongay tan qayay sorongir qanangir ita khun qanan ta khula wa inma allah nan kan da kat siratul mustaqim agar muslima khuke anan kan da kat muslima khun no fal hidayatu ila sirati luzum din al islam wa tark ma siwahu min al adid min al adyan kande nga kat kille kee kenya na dula jaminati muslima khun yayi adu muslima khun ga futi fotan su dina gina warano والهداية في الصراط يعني كان دينا كتا صراط كي كننا لجمي مسلمة كن دينا نجاي عديد تنغن تنمخ دينا أما الهداية في الصراط قا كان دينا كل لكي نخونا بمعنى مسلمة كن نخونا تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا أو كفيني دو كان دي katta muslima ko ngollen ci su fatam panci su ga no nga detail su ga no nga golle ya gani ba ato ko nyagani ba asafe nyagani ba fa hadha ad-du'a min ajmal al-ad'iya wa anfa'iha lil-'abd wa li hadha wajaba 'ala al-insan an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dhalik ki du'a ihdina as-sirata al-mustaqim akhi maram ani duawo ni fofu agada duawo ngu kafume komenda ani duawo ni po nafante nga komenda kenyan ci gi aga wajibi anke muslimi amaka anna fatihan qaran challen ci su en akhara an challen ci anna allah nyagate an challen ci as-sirat al-mustaqim huwa as-sirat alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa huwa غير الصراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوه، أي عاندوا عن علم، ولا هو الصراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى وغيرهم. الصراط المستقيم الشيخ عبد الرحمن السعدي ركن ياكو تفسير النخم الصراط المستقيم كي آني كلبي الله سبحانه وتعالى غرابتي ين يمو بين دا غنيمي خماتي غلان بي نيمندو صديقين ندو شهداوني او الصالحين كينان كلبي خا كلبي كلبي على على تبعنا اغفتدي كيناني كوبني الله غبتي خماي كله كمبيد كن كوني كوبني غير تمونتو اذا ورا خو اليهود ندي تنني ire debarti manne ire debarti khandun qota ko nyakamma adu ballendo dundara ko kemire kata muhammadu mutonun qasrebe angana killendu na labandanga tongu andatu an kos doro kham nan khandun qoto nan koro nan palle ko ye angaronu yahudi ning makham kuton no kham alu dalin ngu hasan kunto kubeni igri killengara anani sankiya yematu ho wonna sarani. هذه الآية تضمنت إثبات النبوة لأن هداية الصراط المستقيم ممتنع بدون الرسالة. كي آية صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كي آية حرسة أو كننا ننتي النبي نماخ غنونا الله دا النبي نموك خيّة يميدو خي والصراط المستقيم كل التلمون تك أرنت توين أبدا fare nyaaga mari katto e gadu tuyndo e o yiballano wor kundun tan nante a khaymana fay nga fube mul khal fay khagim batta ma khobe a allah nan kallan munte ke nga kende berni kende sangenya allah fati sangana allah nan kallan munte ke ndanga nan chonon te kendanga la budda to nyungunda na khafe to ngonte nyaan ko moko anti yangan katana bada agi trindini foyele xeman cangota gamani agara mo kon ko ngi daga dunaya katakal lengari ni kembere kata aya ke harta o kanal kata nande farna ko nya fay kemene woyli fare nyalli do xefaru ben ga sawakaane iga khrindi kata allah dinan na bangandi e komonda wa qala al imam ibn taymiyah ay ibn al qayyim rahimahullah fi maana ihdina as sirata al mustaqim agada surat al fatiha ga fasarni ibn al qayyim ati ذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة. تعريفا بالإضافة الصراط المستقيم الله دكو نباني أكو أباني كلمة باني كلمة باني بيغنخا معرف يعني بمعنى ألف دولام يعني على التوين دي دينغراي وتعريف باللام اهدنا الصراط المستقيم الف من اللام يعني على كود دينغراي بالاضافه نادم من شوف كات كلمتنا قد الصراط الذين وذلك يفيد تعينه واختصاصه وانه صراط واحد واما طرق اهل الغضب والضلال فانه سبحانه وتعالى يجمعها ولا يفردها اتي كما ننيا agar koyere ari nya bani nya mufradi nya sirat bani yani kille bani ana gafu be feri kinni ar khere khere nante kille khere khere nte yani kille bani yani kille talmunte bi mana talmoyen kille tamun kille dina be allah gamul la kille bani koloti yani kha sangunto ku killu alo kubena allah gbuti khamma kamana ngare ken kapama yani hakko nan jamunya fo gabe الله دالي وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الأنعام آية كمان دو تنكرين دو سكان دي. وأن هذا الصراط مستقيما الله دالي كي كندو نكل لنيا فايكي أتلمونت نكل لنيا فايكي أتلمونت بمعنى كل بانه فاتبعوه خدبتو خامخ كل تنينيبتو فلا تتبعوا السبل xamma kilum batu a kilu ko wadi kun wadi kun gabondiya kilbaana fillo sikona to karwo tam tanyare adof khalana kembatu fatafarraq bikum an sabilihi kun kilu ina khalagane ga khafutu na khafata bakka alla killenya فوحد سبحانه لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. الله سبحانه وتعالى على الصراط كف اللفظ كلمة باني ناي عاجنا كله خا كله بين الله كلنا فيه يدو الله كلنا فت باني على كونيا كله قبنا وهكذا. إذن ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله سبحانه وتعالى موصل إلى الله. قال الله تعالى هذا الصراط علي مستقيم هذا مرمكو يغناري كل سوية ولو أتى الناس من كل طريق يغناري كات كل غب غب غب كو بينو غدي كو حديث فناك بي غدي ولي يغري كات فلق فلق فلق كو كل كوسو كلونا كات الله يا يفلق نتي خونت ياني انت كينين انت كينين الله يا كينين تي فارن عليه الصلاه والسلام اغتي سريبي غنا بيد انغول لندبري ني لندن كاتان كين كل كواي صراط المستقيم في انغلا غول دبر فارن نيامري ندغان تخما اتون ندغان تخما كاندي غان تخما اي لينا فلق تخنت جنانتي جوفن الله يا سبحانه وتعالى كل بان يعني اغان كيندن الله كينين سي الله هذا الصراط كل نانك عليا نجي كما نما مستقيمه تلمونت. فعلم اخي المسلم انه لا طريق الى الجنه إلا الصراط المستقيم دين الله القويم واتباع شرعه الخاتم الحكيم. أخي مار من ناتو ننتي كل سنتن قطع الجنة غنتا كل تلونت بانك يا أغا ما خان كوتي ما خان كوتي نكوبي نغوديكو أغاني الله دين تلونتك أغاني الله شريعة كي باتي شريعة كي نابدو شريعة كي بي أغا تيمي agar sharia nin kutun timmandi sharia kebe agar nyamare ndube ni dabari gitmo khobe kundumbana fi kutukube ni harimar mungari ko do wacce communista ko allah hajun tabakh alman laicite allah hajun tabakh budist nin kille kile ga yahudi ni al yahudi nin do wona sarni ado budist nin kille agani chinwani ku killendo Japon ni ku killundo Indonesia ku killubeni igala batete Allah hajun tamakh paha yen kille Allah hajun tamakh masuoni yen kille Allah hajun tamakh ado fofo hada marum ku yimmi haqlu nyagar faramporon do daga nanya bati foy Allah hajun tamakh di kille fi agan kiyandina Allah ya subhanahu wa ta'ala wa hakada wala a'mala bidun ikhlas niyyati lillah maqbula ولا الأعمال على غير منهج الله مقبولة فكل السبل مغلقة وعلى كل سبيل منها شياطين تدعو إلى منهجيتهم الفاسدة وهكذا كل صراط المستقيمة أغني كيبي كمين غن قوابت تنغامورنا الله سبحانه وتعالى آني الله ننكد نكت خلسين دنغ قل لكي خلسين دنغ الله سبحانه وتعالى بانده أباني يعني أغان جوفانين الله سبحانه وتعالى أغالا دو دينة كيبه أغاد خي كتان تفارن داغر كنغ في غلو كتكوسو كلو كتكوسو يسوسو تخنتو نان. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر بل طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريد لسلوك مرافقته أو مرافقه فيها غاية العزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرق وعلى الأنس بالرفيق نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذا الطريق وإنهم هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ابن تيمية برنبي صراط المستقيم مورانا أمورانا كيف يقامورون أقال الله يقول يسلم شنو أدى فو أمورو سرمبو قبيق سنكو بكي أدى فو أمورو سرمبو قبيق ميلي بكي يقولوا نيانا نيانا قباك كينك اللي خم أدى كلي أورو يمورو كينك اللي أترال لمو ستياني أترال لمو ترال لمو بيني غني دري نكمبن نكون كمان ني أترال لما هون هذا مرم من كنقا ada taga alla da yungin taga kanu yanga bakka khide adu fate ay mulla khide nan bagiya ti talal lemma kenyan si alla ga den nagara o gado kanda subhanahu wa ta'ala katta taral linchuru muru ndeng nalla nyaga na taral linchuru nyango da nga kenkille xam aga kubeni alla ga ne mandi xama gilan bi nyim alu siddiqin nu shuhada inu salihin فأضاف سبحانه الصلاة إلى الرفيق السالكين فيه وهم الذين أنعم عليهم وهكذا الله سبحانه وتعالى اهدنا الصلاة المستقيم أمانا إننا إخوروا يعني برو آخر مارم وناتونا كنتنا خير فتاة غرانيان سنقصوا كي كوتا كتبه كتخو مخالان تنمين خا أولا يغنى كمان إننا سبحانه وتعالى أنا يدين ينغودا adu demande wonanya gilli ogada tawfiqin keda agad ma gemenyo wodanga ogada ayego ihdina suratul fatiha ogada amana ni nyogo ni tintonde katta o yimme ogada amana ni nyogo tintonde katta o kappa o muslimo beni yigar tarin allah gar tarinke nyangi danga yigar tarin ko danga gilli wona suratul fatiha wona akharamun de ke jopa moga kiyen yer woyli manake abangan de ke a dabaritu man na dabariya kodo muslimen annatu anga salle keno khonga kamana subhanahu wa ta'ala agar khere be nyangandang agar doro be nyangandang agar wurgie be nyangandang tike suratul fatiha angana angana manan intu anchalle no kho annan qawa angana ayesuko amanan lan likatanga anga anganati sallakeno honga bismillahi annatu akhi mare mangana hutanga sigalla jumena khane anganati bismillah amanan ni allah ngayide murnu ngabarke murnu tinga kharan njebun tangan kamana to honga kamane kebe batana sugan to ngote to ngan khaw batini anganati arrahmanur rahim Allah anna tu nan tangar anke kalam manan niya kamane kebe agar neman po logon tende bari komondanga kamane kebe agar neman po khar khar tende bari komondanga anne kenya konan ti anche fekeno hon arrahman wasi'ur rahmati li ibadihi jami'an fi dunya arrahim wasi'ur rahmati li ibadihi almu'minin amana kenya rahman nema yirawante be aga neman ditay ikomon ci sudanga duna arrahim nema khar kharan tabe aga nemandi ikomo battano ndanga la khara tay an kenya kon anganati maliki yawm ya maliki yo arrahman arrahim maliki yawmiddin amananni anna ra ngakle ngannatu nanti allah baani an kota kebe amal kota kebe la khara kota amare nga kamane be danga an ken kota fofon to tege fu sudanga ken kota allah baani aga fe ani komon korosini ani gni korosi wulingintonga ani wulinginta hundi ti aljanna ro yalla ganno nya gili kunyam karma jigu be ne karma jiga hu iga bara siratul mustaqima ndo ngo dunai agi yangan khatana a ken kamane banan kata ken ko ken dang ken kota alla ganno tango ganta nya gili kunyam wa hakala anganati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khogol wal makhobe amana nga kamane wonan khar khare amba ne tambatiye fofu to ngana batiye o da khar kharam bana dan o sallinan bana dan o suminan bana dan o hijinan bana dan o jakkum bana bana dan sadako ni bana bana dan o ga fisiron takku sudo bon duna on de bon tanken kamana subhanahu wa ta'ala amba ko lodi allah ona yire murun nan kin kamane bana yayi fofo oga mulona debri wona yin sallin salle kan katana wonan kin kamane o muran mahanno de ma sun kaso ke oga sumine allah o yire muran mahanno yida wara ga sumine khom ko benga mulla sun kaso abita tammulla go rubeni ga to oga muloni birandi kha allah wona yire muran nyam khango de ma oga birandi allah o yire muran mahanna tawfiqi nyo wadanga makha gemme o do laylatul qadr ga gemme o daga na ga mona birandi khanko me Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aga tawna binandi mahobe kenyide yanka on murna anken kamale banama Allah wa hakala suratul fatiha amanani nga ifo depp nyogon yanu ko gadi ko kengafe wona tawna lo suratul fatiha manani nyimmi ma fo xor xor juppo nga ko to ano bene Allah subhanahu wa ta'ala gadi yide nyidanga igada bangan dempo bangan tenyada bari do suratul fatiha khibarun nokonga agilona moxtiri o simmana waraya suratul fatiha fasareke ada fasarindeke waraya khempendini lenki keke ngoni ma o dakhgana gam tatana inshallah onari kontine do sura bitana wada wutu son qaso aljuma kutebe ga tokoga tafsirin de barna khamma a waqti nganari mogoda bangan khadang sasa o wa khatarin ka do khantana wa khajurene wa khajamu murno wa khatange nda khatula murno wala nyagan wala subhanahu wa ta'ala aga yinno ye ga doron ni sun qason jopade nga moga kiyana khaninga ano alagaren khakinoy ana okina alagaren ano da alagaren kafu kafu mai ano da birseme mo sirin ano de ma oga fini beni debarni ano khonga awuni debar khomo khobe kamane nga subhanahu wa ta'ala agamulla annabi nyimmenga agada kharamu nende baroy o khantan nende barni sumbundo khatin juya gunnando kani tental lemundo latoy alu tarin kanu kurumundo fo khason juyi o asu su khantana wodo an de barna sudanga kembere kata o kinye khilifate lagare be oga khilindi kattu ngini ona dua me dan ona me khanta insha Allah ta'ala قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر السلام عليكم